يقول بكر الحافظ يقول بسنده صحيح عن مجاهد وجوههم الى ربها ناظره قال تنظروا ثوابها تنتظر ثوابها. نعم تنتظر. هذا خطا، يقول هذا خطا من المجاهد.